صلته بالله سبحانه وتعالى، فيفقد العلم صلته بالخالق ودلالته على التوحيد. لأن العلم في الحقيقة، العلم بمعنى الساينس يعني، مش العلم بس العلم الشرعي، الآن نتكلم عن العلوم الحديثة يعني. هذا العلم أكبر وأقوى مؤيد لدعوة التوحيد الفطري. العلم صباح مساء يكشف لنا عن آيات الله التي أمرنا بأن ننظر فيها، كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأمرنا بأن ننظر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كل هذه دلائل تؤكد حقية دين الإسلام وبطلان ما عداه من الأديان، وأنه هو الوحيد الطريق الوحيد للسعادة والنجاة. فالعلم في الحقيقة هو في أصله يخدم التوحيد ويخدم دين الإسلام أعظم خدمة. فماذا يفعلون؟ يعني فيعمدون إلى تجاهل ذكر الله. افتح كتاب طبيعة أو كتاب إحياء أو أي شيء من هذا، كل ده خلق الله، وكل هذه السنن هي سنن الله. قوانين دي من الذي وضعها؟ ما هو العالم قبل ما تكتشف هذه القوانين بملايين السنين هي تعمل أم لا تعمل؟ تعمل. من الذي وضع هذه القوانين؟ هو الله سبحانه وتعالى. يتعمدون تجاهل ذكر اسم الله، لا يمكن. وإذا واحد ذكر اسم الله يبقى مش بيحترم المنهج العلمي، ده بيتكلم عن الغيبيات، ونحن لا نعترف إلا بالأمور الحسية. قطعت صلة العلم بخالقه، وبالتالي لم يعد العلم كما كان ينبغي أن يكون خادما لدعوة التوحيد وللهوية الإسلامية. فيعمدون إلى نسبة الآيات الكونية إلى الطبيعة، الطبيعة عملت، الطبيعة ومحاولة عزو أحداث الكون إلى الظواهر الطبيعية دون ربطها بمشيئة الله وقدرته عز وجل.